مسحت الظهر والعصر والمغرب، توضيت ومسحت الظهر والعصر والمغرب وعشت، ها هذا لا يحسب كأنه لم يكن. أبدأ عد منين؟ من أول مسحة، أول مسحة للفجر الثاني، يبقى ده نمت وخلعت الجورب مثلا واتوضيت للفجر، يبقى ده أول إيه؟ أو لا ما خلعتش الجورب، ده أنا هنا ما خلعتش، هنا ما خلعتش، نمت وقمت الفجر. طبعا النوم بنعتبره ناقض للوضوء، لا سيما نوم الليل باعتبار ما فيه من الاستغراق. طب انتقد الوضوء، يبقى انا محتاج ايه؟ امسح. اول مسحه كانت الفجر، كانت للفجر، يبقى عندي فجر مغرب، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، مسحت هذه المساحات، لان ده خلاص من اول هنا اتعد المسح عليه، سواء كان مسح واجب او مسح ايه مستحب، من هنا بدات المده. فان قصد القائد خمس مساحات من اول مسحه لازمه اللي هي بعد نقض الوضوء، فعندئذ يكون القول صحيحا. أما خمس مساحات من أول مسحة سواء كانت مساحات لازمة أو غير لازمة، فالقول فيه إيه؟ نظر، إلا على قول من يقول بأن أول وقت يحسب فيه أو منه المسح هي إيه؟ المسحة الأولى، سواء كانت مسحة مستحبة أو مسحة واجبة. واضح الكلام ده ولا لا؟ الفارق، الفارق هو المسح الواجب ولا المسح المستحب. انا قلت لك انا مسحت اربع مرات قبل ما وضوء ينتقض بخرج الحساب، كويس، وضوء انتقض بدأت امسح، ادي اول مسحة واجب. طيب ومسحة تانية ومسحة تالتة ومسحة رابعة ومسحة خمسة، لكل فرض مسح. افرض بقى انت في الوقت ده مسحت لقراءة القرآن، ها تتعد ولا ما تتعدش؟ ها لا تحسب، لان انا اريد مسحة خاصة بالصلاة. اما افرض ان واحد زي ما قلت وضوء انتقض ويرى انه لابد ان يتوضأ لقراءة القرآن او لمس المصحف او المكتب في المسجد او نحو ذلك، ومسح مساحات عدة، هذه كلها لا تمنع او لا من الاستمرار في المسح حتى نهاية اليوم وليلة للمقيم او الثلاث ايام بلياليهم للمسافر. فتحديدها بالخمس مساحات انا مش عارف، يعني انا اعرف ان بعض الناس بيقولوا خمس صلوات، يعني بعض الناس حدد مدة المسح بخمس صلوات، اما خمس مساحات دي بصراحة انا ما قرأتهاش لحد، قرأتها لحد يا شيخ عمرو؟ خمس مساحات دي، خمس صلوات هي اللي معروفة، انما مساحات دي مش عارف يعني. ايوه طبعا، لا وحتى لو واجبه، واجبه لغير الصلاه برضو، يعني لو افترضنا ان احنا بنقول وقتي لابد من الوضوء لمس المصحف ومسحت المس ولا حاجه، يعني انا جيت بعد صلاه الظهر، ها وكنت مسح لصلاه الظهر مسحه واجبه، وضوئي كان منتقد يعني، وبعدها روحت الوضوء انتقد ثاني واريد ان اقرا قران او امس امس المصحف، فتوضأت ثاني ومسحت، دي تبقى كده مسحت مرتين، ما هي بالشكل الخمس مساحات دي تبقى ايه هتحسب، لكن لا الظاهر ان هي خمس صلوات ان شاء الله يمسح 20 مره. لا بأس، اهم حاجه يخلعوا ويلبسوا على طهاره ثانيه مفيش مشكله، زي ما بتمسح على راسك وتحلق مش مشكله. ايه الظاهر ان هو بجورب، فاذا قلنا بجواز المسح على الجورب فيشمل كل الجوارب. اظن ده اتكلمنا فيها وقلنا كمان هل يشترط ان يكون فيها تحنيك ولا ما فيهاش تحنيك، يعني محنكه ولا غير محنكه، فالامر فيها يعني الاحوط ان تكون بالفعل مما يصعب نزعه. نعم. ما هو اخر وقت للقيام بالنيه من صيام النافله؟ على قول من يقول بأنه يجوز إحداث النية بالنهار لصوم النافلة، آخر الوقت على الراجح الزوال، يعني الظهر، وقت الظهر. نعم. هل تصح أو تصلح صلاة الجمعة في غير المسجد؟ بل لو قلت لا تصلح إلا في المسجد الجامع لكان قولك صحيح. يعني علماء مختلفون